حصريا على موقع dj.com. عايشة حياتي بجيب بديهاتي وحركاتي ليها شكل جميل. اصل انا كوتونيل واصحابي كوتونيل طول عمري انا بحب التفاصيل. بديهاتي شرباتي جماتي كروهاتي مهما في يوم لك فيه زي بشكل وما لقيت البنت فينا ليها عالم كوتونيل بيحليه اسم كبير قوي قوي قوي ولا يعلى عليه. اصل انا كوتونيل واصحابي كوتونيل طول عمري انا بنحب التفاصيل. والقطن بيتكلم مصري.